ومن السنة يذكر الطاعة لولي الأمر ثم بعد تحرم الخروج عليه. الله عليكم. ومن السنة السمع والطاعة في عامة المسلمين ومراء المؤمن بدني مفاجر ما لم يأمر بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ونولي الخلافة واجتمع الناس ورضوا به وأو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمن وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق رأس المسلمين.